كل عام وانت بخير يا قرة العين، كل عام وانت بخير يا قرة العين، عيد جمعني فيك ربي يا عيده، عيد جمعني فيك ربي يا عيده، شوفتك في عيدي تساوي ملايين، شوفتك في عيدي تساوي ملايين، عيدك سعيد وزان بدع القصيده، عيدك سعيد وزان بدع القصيده. العيد عاد وفرحة العيد عيدين، دامك معي يا شوق قلبي وسيده، العيد عاد وفرحة العيد عيدين، دامك معي يا شوق قلبي وسيده، عيد بلا شوفتك سيد المزايين، ما هو بعيد ولو ثيابي جديده. عيد جمعني فيك ربي يا عيده، عيد جمعني فيك ربي يا عيده، شوفتك في عيدي تساوي ملايين، شوفتك في عيدي تساوي ملايين، عيدك سعيد وزان بدع القصيده، عيدك سعيد وزان بدع القصيده. ويا صاحب حبك بقلبي من سنين، وان غبت عن عيني حياتي زهيده، يا صاحب حبك بقلبي من سنين، وان غبت عن عيني حياتي زهيده، لا صرت ما اشوفك وسط المهنين، ما عاد به طعم وفرحه سعيده. عيد جمعني فيك ربي يا عيده، عيد جمعني فيك ربي يا عيده، شوفتك في عيدي تساوي ملايين، شوفتك في عيدي تساوي ملايين، عيدك سعيد وزان بدع القصيده، عيدك سعيد وزان بدع القصيده. ومن صاحب حبك على الشرع والدين، ما هو بحب مخالفين العقيدة، ومن صاحب حبك على الشرع والدين، ما هو بحب مخالفين العقيدة، والعيد طعمه غير فيه المحبين، عيد سعيد وجال ربي يا عيد. كل عام وانت بخير يا قرة العين، كل عام وانت بخير يا قرة العين، عيد جمعني فيك ربي يا عيده، عيد جمعني فيك ربي يا عيده، شوفتك في عيدي تساوي ملايين، شوفتك في عيدي تساوي ملايين، عيدك سعيد وزان بدع القصيده، عيدك سعيد وزان بدع القصيده.